إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاللهم جنبنا سيئ الأخلاق لا يجنبنا إياها إلا أنت، واهدنا إلى أحسن الأخلاق لا يهدنا إليها إلا أنت. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا، اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقتنا. اللهم إنا نسألك أخلاقا حسنة وشياتا جميلة وصفات مليحة، وأن تدرأ عنا قبيح الصفات ورذيل الشيات ومغذول الأخلاق يا أكرم الأكرمين. مما أسر عن المسيح عليه السلام أنه قال: إن الزرع لا ينبت إلا في السهل ولا ينبت على الصفا. كذلك الحكمة تعمل في قلب المتواضع ولا تعمل في قلب المتكبر. ألا ترون أن من شمخ برأسه إلى السقف شجه، ومن طأطأ أضله وأكنه؟ إن الأخلاق الحسنة هي التي تثمر في دنيا الله جل وعلا الخير، وإن الأخلاق القبيحة هي التي تثمر في دنيا الله جل وعلا الشر. فالمتقي يخاف من الكبر ويلجأ إلى التواضع والخضوع لله جل وعلا، ولا يأمن الكبر إلا المتكبر. والحبة من الكبر مهلكة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعن أبي سلمة رضوان الله عليه قال: التقى عبد الله ابن عمرو مع عبد الله ابن عمر على المروة في الحج، فتحدثا، ثم مضى عبد الله ابن عمرو وبقي عبد الله ابن عمر وهو يبكي. فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ وكانت لابن عمرو وكانت لابن عمر كنية. قال: زعم هذا أي ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله على وجهه في النار. يبكي عبد الله بن عمر بكاء وينوح نوحا رضوان الله عليه فيقبل عليه ويسأل ويلاح بالسؤال لديه: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ فيقول: إن أخي هذا زعم أنه سمع من رسول الله أن الذرة أن الحبة في القلب من كبر ولو كانت مثقال، والمثقال هو العشر، مثقال حبة من خردل من كبر في قلب مؤمن يكب بها في نار جهنم. أخرجه أحمد وهو حديث حسن. قال ابن الأثير: وفي أسماء الله تعالى المتكبر والكبير أي العظيم ذو الكبرياء، وقيل المتعالي عن صفات الخلق، وقيل المتكبر على عتاة خلقه جل وعلا، وقيل المتكبر هو الذي يرى الكل حقيرا بالإضافة إلى ذاته ولا يرى العظمة ولا الكبرياء إلا إلى نفسه، فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد. فإن كانت هذه الرؤية صادقة كان المتكبر حقا وكان صاحبها متكبرا حقا، ولا يتصور ذلك إلا لله جل وعلا. وإن كان ذلك التكبر والاستعظام باطلا ولم يكن ما يراه من التفرد بالعظمة كما يراه كان التكبر باطلا ومذموما، وكل من رأى العظمة والكبرياء لنفسه على الخصوص كانت رؤيته كاذبة ونظرته باطلة. والكبر كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو بطر الحق أو قال سفه الحق، وغمط الناس أو قال غمص الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكبر كما عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم هو بطر الحق أو سفه الحق، وغمط الناس أو سفه الناس، كما قال رسول الله عن عبد الله بن عمرو: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان، عليه جبة سيجان، والسيجان جمع ساج وهو التيلصان الأخضر، السيجان جمع ساج وهو الطيلسان الأخضر. فقال: ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس وضعه، أو قال يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل غاع ابن غاع. قال: فأخذ رسول الله بمجامع جبته وقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، فإني آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن الشرك والكبر، فأمره بالتوحيد، أمره بلا إله إلا الله، وبين عظيم هذه العبادة الجليلة، وأمره بالتسبيح والتكبير، وبين عظم هذه العبادة الجليلة، ونهاه عن الشرك وهو ضد التوحيد، ونهاه عن الكبر إذ لا يجتمع في جوف ذاكر كبر وذكر. قال: قلت يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما هو الكبر؟ قال: الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان، لهما شركان حسنتان يا رسول الله؟ قال: لا. قال: أهو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: أهو أن يكون له أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قال: إذن فما هو الكبر يا رسول الله؟ قال: سفه الحق وغمص الناس، أو بطر الحق وغمص الناس. سفه الحق، بطر الحق دفع الحق، غمط الناس احتقار الناس، غمص الناس اضطراء الناس. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الكبر لم يعرفه بما في القلب، وإنما عرفه بما على الجوارح والأبدان. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلى لأصحابه الكبر إنما وصفه ووصمه بما يبدو لائحا وما يظهر للناس باديا من الكلام دفعا للحق وازدراء للخلق، من الأعمال التي فيها ما أتى به صاحب البادية حينما جاء في طيلسان، في جبة خضراء، طيلسان أخضر، وقال: يا محمد، إنك تريد أن ترفع كل راع ابن راع، وتضع كل فارس ابن فارس. فقال رسول الله: ألا إني أرى عليك ثياب من لا يعقل، لأنه لو عقل لكان آخذا بوصية المسيح عليه السلام، إذ النبات لا ينبت إلا في السهل، وإنما على الصفا لا ترى ثمرة، على الصفا لا ترى في الوجود ثمرة، وعلى السهل وعلى المنخفض إنما ترى الثمار وترى الزروع. إن الزرع لا ينبت إلا على السهل، ولا يكون الناس متعلمون للعلم آتين به إلا إذا أن يتعلموا أن يكونوا من الذين سهلت أخلاقهم وحسنت وتواضعوا لله وجاءوا بالتواضع لله ظاهرا وباطنا. الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر. فالباطن هو خلق في النفس، والظاهر هو أعمال على الجوارح. واسم الكبر بالخلق الباطن أحق، وأما الأعمال فإنما هي ثمرات لذلك، وخلق الكبر موجب للأعمال، فلو وجدت الأعمال وجد الخلق، ولو انتفت الأعمال فالمرء وشيك أن ينتفي عنه الكبر. فالأصل هو خلق في النفس، وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه، فوق المتكبر عليه. ولهذا فإن الكبر يستدعي متكبرا عليه، لأنه لا يتصور أن يكون متكبر إلا أن يكون مع غيره، وهو يرى نفسه فوق هذا الغير في صفات الكمال، فعندئذ يكون متكبرا، ولا يكفي أن يستعظم نفسه ليكون متكبرا، فإنه قد يستعظم نفسه ولكنه يرى غيره أعظم من نفسه أو مثل نفسه فلا يتكبر عليه، ولا يكفي أن يستحقر غيره، فإنه مع ذلك لو رأى غيره مثل نفسه لم يتكبر، بل ينبغي ليكون متكبرا أن يرى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة، ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره، فعندئذ يجتمع الاعتقاد ويحصل الخلق الذميم وهو الكبر. بل إن هذه العقيدة تنفخ فيه، أي عقيدة الكبر في قلب المتكبر، فيحصل في قلبه اعتداد وهزة وفرح وركون إلى ما اعتقد، وعزة في نفسه بسبب ذلك، فتلك العزة والهزة والركون إلى العقيدة هو خلق الكبر بعينه. قال الذهبي في الكبائر: لتعلم أن هذا الخلق لا يذم فحسب، وإنما هو من الكبائر، وصاحبه من مرتكب الكبيرة، وهو في المشيئة كما تعلمون، ويكفيه أنه لا يأتي بعمل يدخله الجنة إلا أن يحتاج إلى شفاعة شافع وإلى توسط متوسط في مكان يعز فيه ذلك. قال الذهبي في الكبيرة 17، وهي كبيرة الكبر، الكبر والفخر والخيلاء والعجب كله من الكبائر. قال تعالى: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال تعالى: إن الله لا يحب المعتدين. وقال رسول الله: بينما رجل يتبختر في مشيته إذ خسف الله به. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف علق العقاب على الفعل، يتبختر على مشيته فخسف الله به، فهو يتجلجل يتلجلج في الأرض إلى يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أن الذي كان يمشي يتبختر بثيابه، فيتبختر بظاهره من الثياب ويتبختر بمشيته، هذا من أهل التكبر والكبر. يأتي الله جل وعلا على واحد من أسلاف هؤلاء بعقابه العاجل، لا يتركه لكي يأتي إليه ليتحصل لديه وليعاقبه عقابه الآجل، وإنما يؤاخذه عاجلا، فهو يتجلجل يتلجلج في الأرض إلى يوم القيامة، والمنبئ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من بعد بين تجلجل وتلجلج هذا المتكبر وبين يوم القيامة. قال رسول الله: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، يغشاهم الذل في كل مكان. يحشر المتكبرون يوم القيامة، المتكبر المتعالي المتفاخر: أنا ابن فلان وأنا ابن علان، نحن من العائلة الفلانية، من أصحاب الحرفة والمهنة العلانية، نحن أصحاب النسب والشرف والرفعة والحسب، نحن يتكبر بماله بثيابه بمآله بين الناس بعائلته ونسبه وحسبه. هذا يحشر يوم القيامة على أخس صورة وأحفظها، يحشر مثل الذر كالهباء على صورة الرجل، فهو لا يكون ضرا على صورة الهباء، وإنما يكون ضغا في الحجم على صوغة الرجل تطأه الأقدام، يغشاه الذل من كل مكان. فإياك ثم إياك ومصيرك ومآلك. والتقي من خشي الكبر، والكبر هو غمط الناس، وهو غمص الناس وسفه الحق. قال بعض السلف: أول ذنب عصي به الله هو الكبر، فإن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن استكبر على الحق، كلام الذهبي، فمن استكبر على الحق لم ينفعه إيمانه كما فعل إبليس. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر، رواه مسلم. وقال تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال رسول الله أن الله قال: العظمة إزاري والكبرياء إردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار، كما رواه مسلم. وقال سلمة: أكل رجل عند رسول الله بشماله، فقال له الرسول: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال: لا استطعت، داعيا علي. فمن عرض على صاحب باطل حقا فرده، فقال له: لا قبلت، لا استطعت، لا أقبلت، فهو بهدي رسول الله آخذ صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، منعه الكبر، وهو عند مسلم. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله: ما من رجل يختال في مشيته ويتعاظم في نفسه إلا لقي الله وهو عليه غضبان. ما من رجل يختال في مشيته، ما من رجل فهي عامة، يختال في مشيته ويتعاظم في نفسه إلا لقي ربه وهو عليه غضبان، كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي معلقا: وأشر الكبر الذي فيه من يتكبر على العباد بعلمه ويتعاظم في نفسه بفضيلته، فإن هذا لن ينفعه علمه، فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمغصاد، فلا يفتر عنها بل يحاسبها كل وقت ويتفقدها في كل حين، فإن غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وأهلكته. ومن طلب العلم للفخذ والدياسة وبطر المسلمين وتحامق عليهم وازدراهم فهذا من أكبر الكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن سلمة قال: قال رسول الله: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم، أخرجه الترمذي وحسنه. قال سلمة: قال رسول الله: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم، أخرجه الترمذي وحسنه. وللكبر دركات على الصحة ولا تقل درجات. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: اعلم أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات، فكيف بالجهال؟ إن العلماء والعباد في الكبر على ثلاث درجات، فكيف بالجهال؟ فكيف بالفساق؟ عباد الله، إن الكبر يصيب المرء ف فضغة موبقة لصاحبها، وضغة مهلكة لفاعلها، وضغة مضيعة للعمل وما يأتي به من استقرت في قلبه. حتى أنه لما سئل بعض الأسلاف قيل: ما الذنب المضيع للحسنات؟ قال: الكبر. ما الذنب المضيع للحسنات؟ قال: الكبر. هذا لأن الكبر يضيع العمل ويجعله هباء. والدركة الأولى في دركات الكبر عند العلماء والعباد هي أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منه، فهو يرى نفسه خيرا من غيره، إلا أنه يجتهد ويتواضع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نجنا من سيء الأخلاق. إن الكبر يكون مستقرا في القلب ويظهر العبد التواضع، فهذا في قلبه شجرة الكبر مرغوثة، إلا أنه قد قطع أغصانها. ويا له من تشبيه بديع. هذا شجرة الكبر في قلبه مغروسة، إلا أنه قد قطع أغصانها ولم يأتي في الوجود بثمارها. الثانية: أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران والإنكار على من يكسر في حقه، فترى العالم يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم، والعابد يعيش ووجهه كأنه مستقذر لهم. وهذان قد جهلا ما أدب الله به نبيه، حيث قال: واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين. الدرجة الثالثة: أن يظهر الكبر بلسانه كأن يتفاخر ويزكي نفسه ويحكي من الأحوال في معرض المفاخرة لغيره، وكذلك التكبر بالنسب. فالذي له نسب شرير يستحقر من ليس له ذلك وإن كان أرفع منه عملا. قال ابن عباس: يقول رجل للرجل: أنا أكرم منك، وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى. يقول رجل للرجل: أنا أكرم منك في النسب، وليس هنالك ثمة كرام ولا إكرام ولا كرامة إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك التكبر بالمال والجمال والقوة وكثرة الأتباع ونحو ذلك. فالكبر بالمال إنما يكون في الملوك والتجار، وبالجمال إنما يكون في النساء، يدعوهن إلى التنقص والغيبة وذكر العيوب. وأما التكبر بالأتباع والأنصار فيجري بين الملوك بالأجناد وبين العلماء بالمستفيدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الجملة: فكل ما يمكن أن يعتقد كمالا فإن لم يكن في نفسه كمالا أمكن أن يتكبر به. حتى إن الفاسق يتكبر بفسقه، يقول: أنا أشرب في اليوم علبتان من السكاكر، أنا أشرب في اليوم علبتان من السكاكر. ويقول: أنا الذي طفت البلاد مع النساء. يتكبر بماذا؟ بالفسق. كأن يقول فلان فعل معي كذا فنكلت به، وصنعت وصنعت، وفعلت وفعلت، وقلت وقلت. وهذا وإن كان من الكبر فإنه أدنى من كبر من يطلب العلم، لأنه يطلب العلم وهو الطهر لكي ينال به النجس والخبث. ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. يقول: حتى إن الفساق قد يتفاخرون بشرب الخمر والفجور لظنهم أنه من الكمال. والكبر داء وبيل وخطر على الخلق عظيم، حتى قال ابن القيم رحمه الله: أركان الكفر أربعة، أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. ويكفيك ما يأتي من أن الكبر والحسد كلاهما والغضب والشهوة كلاهما للمتكبر، ويكفيك أن الكبر يجمع الحسد والغضب والشهوة كما سترى. فإن أسباب الكبر ثلاثة: سبب في المتكبر، وسبب في المتكبر عليه، وسبب فيما يتعلق بينهما. وإذا ما نظرت في هذه الأسباب وتوقيتها توقيت الكبر. أقولها لك مرشدا إياك إليها بعد جلسة الاستراحة، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل قيل، وصل اللهم على نبينا وصحبه وآله وأتباعه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، فإن هذا الخلق الذميم وهو الكبر أمامه خلق التواضع، والتواضع من شمات الكبار، لأنه كما قال المسيح عليه السلام: من رفع رأسه إلى السقف شده، أي أصابه بجرح فيه، ومن طأطأ رأسه أظله وأكنه، أي السقف. فلذلك لا يتواضع إلا الكبار والذين يفهمون الأمور على حقائقها، ولا يتفاخر ولا يتكابر إلا الصغار الذين لا يعرفون منازلهم بين الناس، ولا يعرفون منازل الخلق في نفوسهم. وأسباب الكبر ثلاثة: كبر سبب في المتكبر، وسبب في المتكبر عليه، وسبب فيما يتعلق بينهما. أما السبب الذي في المتكبر هو العجب، والذي يتعلق بالمتكبر عليه هو الحقد والحسد، والذي يتعلق بغيرهما هو الرياء والسمعة. فتصير الأسباب بهذا الاعتبار أربعة: العجب والحق والحقد والحسد والرياء والسمعة. أما العجب فإنه يورث الكبر الباطن، والكبر الباطن يثمر التكبر في الظاهر في الأقوال والأعمال والأحوال. وأما الحقد فإنه يحمل على التكبر من غير عجب، فالذي يتكبر على من يرى أنه مثله أو فوقه، ولكن قد غضب عليه بسبب سبق منه فأورثه الغضب حقدا. فانظر إليه كيف أتى بالكبر، ثم هو من أسبابه الحسد والغضب والشهوة على الرئاسة والتغيّر. وأما الحسد فإنه أيضا يوجب البغض للمحسود، وإن لم يكن من جهته إيذاء وسبب يقتضي الغضب والحقد. ويدعو الحسد أيضا إلى جحد الحق حتى يمنع من قبول النصيحة وتعلم العلم. فكم من جاهل يشتاق إلى العلم وقد بقي في رذيلة الجهل لاستنكافه أن يستفيد من واحد من أهل بلدته أو أقاربه، أو حسدا وبغيا عليه فهو يعرض عنه ويتكبر عليه، مع معرفته بأنه يستحق التواضع بفضل علمه. ولكن الحسد يبعثه على أن يعامله بأخلاق المتكبرين وإن كان في باطنه ليس يرى نفسه فوقه. قال الشاعر: وإن أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا. وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها ودع عنك الكبر والحسد. فاستقام مستقيم على طريق مستقيم وترك الكبر والحسد إلا وقال ما قاله الشاعر: وإن أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا. فارق بين التكبر والتواضع. وإن أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا. وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها ودع عنك الكبر والحسد. وإلا فالكبر والحسد حاصل، والرياء والغضب واقع، والشهوة وهي أركان الكفر، وما زال الرجل يقع فيه الكذب حتى يكتب عند الله من الكاذبين، حتى يقع في العناد، حتى يقع في العناد، والعناد وليد الكبر. واعلم أن الكبر صفة إبليس، قال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. واعلم أنه صفة فرعون وملئه، قال تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فهو صفة إبليس وهو صفة فرعون وملئه، والله لا يحبه، قال تعالى: إن الله لا يحب المستكبرين. والناس عند الله في ذلك قسمان، ولكل قسم أجر وله وعد أو وعيد. قال تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الزردين في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم تعلوهم النار، يسقون من عصارة أهلها من طينة الخبال. أخرجه أبو داود وحسنه، أخرجه الترمذي وحسنه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم متوعدا للمتكبرين: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعن رسول الله عند مسلم قال: احتجت النار والجنة فقالت: هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون، أي النار. وقالت: هذه، أي الجنة، يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال الله جل وعلا لهذه: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء. وقال لتل: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها. فملء النار المتكبرون وعصاه، وملء الجنة ضعفاء ومساكين. وعن جابر أن النبي قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا الصرصارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، علمنا الصرصارون والمتشدقون، فمن هؤلاء الذين قد وصموا بالمتفيهقين؟ قال: هم المتكبرون. وهو حديث حسن، وعن عبد الرحمن بن صخر أن النبي قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، وذكر منهم المتكبر. وعن عمر قال: إن الرجل إذا تواضع رفع الله حكمته، وقال: انتعش أنعشك الله، فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس كبير، وإن تكبر وعدا فهو كذاب، في نفسه كبير وفي أعين الناس حقير، حتى إنه لأحقر عندهم من الخنزير. من تواضع فيكون في نفسه صغير ويكون في نفس الناس كبير، ومن تكبر فهو في نفسه كبير وهو في أعين الناس حقير. والمتكبر لا ينال مراده، والمتواضع ينال ما أراده المتكبر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا يختال في مشيته ويدر إزاره، قال: صحيح، إن للشياطين إخوانا. وقال مالك بن دينار: إذا طلب العبد العلم ليعمل به كثره، وإذا طلبه لغير العمل زاده فخرا. ففارق كبير ومفرق عظيم بين طلبك للعلم للعمل وبين طلبك للعلم لغير العمل. وإذا ما غاب عنك عزمك ونيتك فابتليه بهذا الذي قاله ابن عمر، فإذا ما كثرك العلم فاعلم أنك طلبته للعمل، وإذا ما رفعك العلم فخرا فاعلم أنك طلبته للجدل. والمرء يوبخ نفسه ويضع منها، فقد رأى محمد بن واسع ولده، ومحمد بن واسع ملء الأرض من الناس اليوم أو أعظم، فرأى ولده يتفاخر، هو ابن محمد بن واسع، فقال له: أتدري من أنت؟ فقال: لا، أخبرني، أنا ابن محمد بن واسع. من أنا؟ أنا ابن العالم الكبير، وأنا ابن المجاهد النحديد، أنا ابن إمام الدنيا، أنا ابن من هو للدنيا كالشمس للناس، أنا ابن الأكابر، أنا صاحب الأرض لا النزيل، أتدري من أنت؟ قال: أعلمني. قال: أما أمك فاشتريتها بدراهم، وأما أبوك فلا كثر الله من أمثاله في المسلمين. أما أمك فاشتريتها بدراهم، وأما أبوك، يعني نفسه التي لا تذكر بالمدح إلا إلى ما قالت هذا الذي قال، وأما أبوك فلا كثر الله أمثاله في المسلمين. علم أن اتباع الهوى يؤدي بصاحبه إلى بركة وضيعة جدا، كأن يتبع الهوى في الناس فيعدل لا يعدل إلا لقرابة ومحبة وصهارة ونسب ومصادقة، ويجرح لا يجرح إلا لعداوة وبغض ومنآت وبينونة. واعلم أن صاحب الهوى متبرأ منه ممن اتبع الهوى له. قال تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وليعلم المرء أنه إذا ابتلى نفسه فوجد فيها من الكبر فأراد أن يعالجها، فليعلم أن الانكسار بين يدي الله والتوبة والإنابة إلى الله حل لعقدة الكبر. قال بعض العلماء: ومن الحكمة في الابتلاء بالمعاصي والبدع، ومن الحكمة من حكمة الله أن يبتلي الناس بالمعاصي فيعصون وبالبدع فيقعون فيها، أن يخلع العبد صولة الطاعة من قلبه وينزع عنه غداء الكبر والعظمة الذي لبس له فلبس غداء الكبر لكي يمدح عند الناس، فيبتليه الله بالمعاصي ويبتليه بالبدع، لأنه لو تاب انكسر وخلع غداء الكبر من عليه وترك صولة الطاعة من قلبه للخلق ويلبس غداء الذل والانكسار لو تاب، إذ لو دامت تلك الصولة في قلبه لخيف عليه أعظم من الآفات فتكا وأشدها ضررا، ألا وهو العتب المؤدي إلى الكفر. عباد الله، إن الكبر خلق دميم، فإياكم وإياه، وإن العجب والرياء والسمعة داء وبيل، فإياكم وإياه، تواضعوا لإخوانكم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تواضعوا حتى لا يبغي أحدكم على علامة فارقة، تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض ولا يبخل بعضكم على بعض، الرسول يجعلها لك علامة فارقة، تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض ولا يبخل بعضكم على بعض، تواضعوا عباد الله، تواضعوا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا تقاربوا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم حينما ينزل الأصحاب في واد فيتفرقون، يقول: تقاربوا تقاربوا، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، لأن كل إنسان يحتاج إلى منزل وإلى مكان وإلى مرتقى، فتقارب عبد الله لأخيك وذل للمؤمنين، فإن الله قد مدح نبيه وأمره أن يخفض جناحه للمؤمنين، يخفض جناحه، ولو طار جناح دون جناحه لكان باغ، فكيف بجناح من هو دون جناح رسول الله صلى الله عليه. اخفضوا جناحكم وجنحكم ولسانكم ورؤوسكم، فإن الرأس إن علت شجها السقف، وإن تؤطئت أظلها السقف وأكنها. فالتواضع صفة الأنبياء، والكبر صفة إبليس وفرعون وملئه، والله لا يحبه، وضرة منه موبقة للعبد. فاللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اجعلنا من عبادك السعداء.